واضح طريقا نحنا طوبى بطوبى من أساس يقوم ما نرتاح يا حماس طريقك واضح طريقا نحنا طوبى بطوبى من أساس يقوم ما نرتاح صلح وسلم ولاد بلادي حي على الفلاح حماس السلم والعلم فيها صول أحرر من أيام الدور اقرأ سيرة